عمري اللي فات. تعبت الدقة والتانية تضيع ثانية ورا ثانية، وتتبل وردتي في ايدي كأني لوحدي في الدنيا. تعبت الدقة والتانية تضيع ثانية ورا ثانية، وتتبل وردتي في ايدي كأني لوحدي في الدنيا. مجروح صوت الساعات تتبل وردتي في ايدي كأني لوحدي في الدنيا.